بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل وعلى قول المشائين أنها ظلال الصور المرتسمة العلمية. كما تعلمون نسب إلى المشائين أنهم قالوا أن العلم الإلهي بنحو التفصيل للإجمال إنما يكون بالصور المرتسمة الإلهية. فإذا اختلاف الصور في عالم العناصر بأن صارت الصور النوعية إنسانا وشجرا وبقرا إلى آخره، هذا الاختلاف في الصور إنما نشأ عن اختلاف الصور المرتسمة الإلهية. فلما كان في عالم الصور المرتسمة الإلهية الأشياء هناك مفصلة طبقا لصورها عند الحق سبحانه وتعالى، وإن كنا تأملنا فيما مضى في النسبة إلى الإشراقيين لعلهم ما أرادوا ما هو الظاهر، وقد تقدم الكلام عن هذا لأنه يرد كما تعلمون على المشائين أنه بناء على كون علمه تعالى بالصور المرتسمة أن تكون الذات المقدسة الإلهية في مرتبة الأزل خالية من العلم التفصيلي. وهذا من البعيد أن ينسب إلى أمثال ابن سينا والفارابي والكثير من الأكابر من فلاسفة الإسلام. لكن الآن نحن لسنا بصدد تصحيح أو إبطال هذه النظرية، فيقول بناء على مسلك المشائين يكون اختلاف الصور العنصرية ككون الشيء إنسانا أو بقرا أو شجرا أو حجرا، إنما اختلفت الأمور لاختلاف صورها المرتسمة عند الحق سبحانه وتعالى. وعلى قول المشائين الذي سبب اختلاف الصور النوعية ما هو؟ أنها أي الصور النوعية ظلال الصور المرتسمة العلمية الإلهية. هذه ظل وشبح وعكس عن تلك الحقائق. وتلك الحقائق لما كانت عند الحق تعالى مختلفة بحسب صورها، فكذلك هذه اختلفت تبعا لتلك. زين. وأما اختلاف أولات الأضلة كأن قائلا يقول إذا كانت الصور النوعية تختلف باختلاف أرباب أنواعها أو تختلف باختلاف صورها المرتسمة، فما هو السبب لاختلاف تلك الصور المرتسمة أو لاختلاف أرباب الأنواع أنفسها؟ فأولات الأظلة يعني صاحبات الأظلة التي هي سببت هذه الأظلة وأوجدت هذه الأظلة. الأظلة ما هي؟ الأظلة هي الصور النوعية. أولاتها يعني التي سببتها وأصحاب هذه الأظلة وما أوجبت هذه الأظلة وهي أرباب الأنواع والصور المرتسمة، ما هو السبب في اختلافها؟ زين، واضح العبارة؟ مفهوما مفهوما. أرجوك لا ننسى لا ننسى أن الحق سبحانه وتعالى صفاته عين الذات المقدسة، فالحق كله علم، كله إرادة، كله حياة، فالتعدد ليس بحسب الواقع العيني الخارجي، ليس بحسب الحمل الشائع الصناعي. الله تعالى كله وجود بحت، وكله علم، وكله إرادة، لأن الصفات عين الذات. وإنما الاختلاف للصفات بحسب الحمل الأولي الذاتي، أي بحسب المفهوم. فكذلك يقول الصور المرتسمة هي عند الحق سبحانه وتعالى لا تعدد فيها، ليس هناك من تعدد حتى يوجب أن تتعدد الصور عند الله سبحانه وتعالى، هي تابعة وموجودة بوجود ذاته، فهي بلحاظ واقعها لا تعدد فيها، وإنما تتعدد تعددا مفهوميا كما تتعدد الصفات الإلهية تعددا مفهوميا لا تعددا عينيا خارجيا. فإذن حينما نقول تعدد الصور النوعية العنصرية بتعدد الصور المرتسمة، لا نريد أن نقول على أن الصور المرتسمة متعددة بحسب عينها ومصداقها وخارجها، فإنا نريد أن نقول أنها تعددت بحسب مفهومها كما تعددت الصفات الإلهية بحسب مفهومها. فإذا التعدد بالحمل الأولي الذاتي وليس بالحمل الشائع الصناعي. فإن قلت هذا التوجيه على الصور المرتسمة قد يكون مقبولا بأن الصور حقيقة وجودية واحدة، وإنما تعددت تعددا مفهوميا كالصفات الإلهية، لكن ماذا تصنع في أرباب الأنواع؟ هل أنها واحدة ومتعددة فقط بحسب عليكم السلام بحسب المفهوم، أو لا، في أرباب متعددة متكثرة لا وحدة بينها؟ قال يقينا أن كل ممكن زوج تركيبي، فهي وجودات متعددة لكل واحدة من أرباب الأنواع وجود خاص، وجود مجرد خاص يختلف عن الوجود الآخر. لكن لما كانت أسباب التعدد في عالم المادة توجب الحجابة، توجب الظلمة، توجب التعدد، توجب أن لا يكون الشيء عالما بغيره، بل قد لا يكون الشيء عالما بنفسه، فإن الكتاب بعض أجزائه لا تعلم ببعض أجزائه الأخرى، البيت بعض أجزائه لا يعرف بعض أجزائه الأخرى، وهكذا. فهنا أي عالم المادة كان عالم ظلمة وتعدد، لا ارتباط لأي فرد من أفراده بالآخر، بل لا ارتباط لأي جزء من أجزاء الشيء الواحد بالآخر، لأن كل جزء غائب عن الجزء الثاني، لا اطلاع ولا علم له به. لكن أرباب الأنواع وإن كانت متعددة، لكن لما كانت من عالم التجرد وعالم التجردي وعالم التجردي لقربه من ذات الحق سبحانه وتعالى، كأنه لا ماهية له. وتشجنه إذا تطرون مرت عبارة عن شيخ الإشراق قال فيها أن المجردات إنيات بحته، ففسرنا العبارة ها هناك فقلنا أن مراده كما قال الفلاسفة ليس بحث الوجود في عالم المجردات، لأن بحث الوجود مختص بالحق سبحانه وتعالى، فقلنا هناك لقربها من ذات الحق وبعدها عن الظلمات فلا حجاب هناك، فكلها مرائي متعاكسة، فكلها مرائي متعاكسة لا تعدد كأنه في واقعها، بل الكل لفنائها في ذات الحق كأنها حقيقة واحدة. فهنا أيضا نقول أرباب الأنواع وإن كانت متعددة بحسب وجودها، لأن كل ممكن زوج تركيبي، لكن نقول مع ذلك لقربها من ذات الحق فكأن الماهية هناك لا أثر لها، فهي مع واقع ماهياتها لانتكاك الماهية ها هناك والظلمات ها هناك، فكأنها حقيقة واحدة لا تعدد فيها، وإنما تتعدد بحسب المفهوم لا بحسب الواقع. بل ولذا قال وأما اختلاف أولات الأدلة، يعني صاحبات الأضلة، عفوا صاحبات الأضلة أصحاب الأضلة التي سببت الأضلة هي أرباب الأنواع والصور المرتسمة، والأضلة هي الصور النوعية في عالم الأجسام. وأما اختلاف أولات الأضلة مفهوما، قال مفهوما أرجو توجه، يعني مو مصداقا، يعني أن أولات الأدلة أي الصور المرتسمة أو أرباب الأنواع، وكل ولا صور المرتسمة على مسلك المشيعيين، أرباب الأنواع على مسلك الإشراقيين، هذا الاختلاف مفهوما، هذا الاختلاف ليس اختلافا ذاتيا، فهو يعني فالاختلاف هناك أي في الصور المرتسمة، وهو الاختلاف المفهومي، وفي أرباب الأنواع الاختلاف هناك أيضا كما قلنا مفهومي، والاختلاف المفهومي في ذلك العالم وهي الصور المرتسمة أو في عالم أرباب الأنواع الاختلاف ذاتي، والذاتي لا يعلل. واضح مثلا؟ فإذا تخلف بنظره من إشكال سببية التعدد للصور المرتسمة أو أرباب الأنواع بأن تعدد أرباب الأنواع ذاتي والذاتي لا يعلل، وكذلك تعدد الصور المرتسمة ذاتي والذاتي لا يعلل. فهو أي فاختلاف أولات الأضلة مفهوما في حد ذاتها في نفسها فهو ذاتي والذاتي لا يعلل. واضح العبارة؟ أو الاختلاف لاختلاف مفاهيم الأسماء والصفات، أو الاختلاف لاختلاف مفاهيم الأسماء والصفات. الآن جاء لكي يتكلم على طريقة العرفاء، على طريقة العرفاء أن هذا الاختلاف وهو اختلاف الصور النوعية لعالمنا هذا بأن صارت الأشياء إنسانا وشجرا وبقرا، لاختلاف من؟ لاختلاف عالم الأسماء والصفات. كما تعلمون قلنا عالم غيب الغيوب وعالم الأحدية وهو عالم الذات، وعالم الواحدية وهو عالم الأسماء، وهو عالم عليكم السلام سيدنا رسول، وهو عالم الأسماء والصفات، وهو عالم الأسماء والصفات. سيقول المصنف وأما تعدد أنواع وأما تعدد الصور النوعية في عالمنا هذا فهو يعود إلى من؟ فهو يعود إلى تعدد عالم الأسماء والصفات، وتعدد أسماء عالم الصفات أمر قائم بالحق سبحانه وتعالى. ولما كان قائما بالحق سبحانه وتعالى تابع لحقيقة الحق تعالى، فالتعدد تابع للحقيقة الإلهية، فتعددت الحقائق لأنها أظلال الحق، لأنها أسياء الحق، فإذا تعددت لتعدد تلك الأسماء والصفات الإلهية. وهذا أمر لا يعلل بتعليل، لأنه تعلل الأشياء الإمكانية، أما ما كان من شأن الحق سبحانه وتعالى فلا يعلل بعلة. أقل العبارة أو في هو أو الاختلاف للصور النوعية لاختلاف مفاهيم هذه كلمة المفاهيم أخذ المصنف يؤكد عليها، لأننا كما عرفنا أن في ذات الحق سبحانه وتعالى لا تعدد في نفس الأمر ومثل الواقع، وإنما التعددات بلحاظ حال المتصور لمراتب عالم الربوبية. حينما يلاحظ عالم الربوبية بلحاظ فيرى أسماء وصفات وهو في عالم الواحدية، وقد يلاحظ في سيره وسلوكه العرفاني فيرى وحدة وجودية لا تعدد فيها وهي محض النور والوجوب الإلهي، وهي مرحلة الأحدية. ثم قد يأخذ في سيره وكماله العرفاني فيصل إلى مرحلة لا يرى شيئا، يصل إلى مرحلة لمس كونه عين الفقر والجهل والارتباط بالحق، فيفهم بعدما كان وصل إلى بعض المراتب العرفانية يفهم أنه لا يفهم شيئا ذي. أو لاختلاف مفاهيم الأسماء والصفات. وتقدم التفصيل بين معنى الاسم والصفة. أو لاختلاف مفاهيم الأسماء والصفات للحق جل شأنه، فإن الصفات يختلف بعضها عن بعض بلحاظ الحمل الأولي الذاتي مفهوما، ولا تعددها هناك، لأن الحق كما قال الفارابي كله علم كله إرادة كله كذا. واضح العبارة؟ زين. وهي يعني والأسماء والصفات الإلهية، وهي لا مجعولة وهي لا مجعولة بلا مجعولية وجود المسمى. أرجو توجه، هل أن الأسماء والصفات مجعولة بجعل؟ يقول كما وأن الذات المقدسة الإلهية لا مجعولة بجعل، لأن الجعل والسببية من عالم الإمكان، ولا ربط لعالم الوجوب الذاتي بالجعل والسببية. فكما وأن الذات الإلهية لا مجعول بجعل، صفاتها أيضا لأنها عين الذات لا مجعول بجعل. وهي يعني والأسماء والصفات الإلهية لا مجعولة وهي لا مجعولة. كيف لا مجعولة؟ بلا مجعولية وجود المسمى. فكما وأن المسمى وهي الذات المقدسة الإلهية ليست مجعولة بجعل جاعل، فصفاتها التي هي عين الذات أيضا لا مجعولة بلا مجعولية الذات الإلهية. وهذه الطريقة وهي تعدد عالم العناصر بصورها النوعية تابع لمن؟ للأسماء والصفات الإلهية. هذه الطريقة كما أن هذا الاختلاف من جهة اختلاف الأسماء والصفات طريقة من؟ طريقة العرفاء. واضح العبارة؟ يعني العرفاء هكذا وجهوا التعدد للصور النوعية في عالم العناصر بأن جعلوه تابعا للأسماء والصفات الإلهية. فالاختلاف شنو عندكم عبارة أخرى؟ النوعي أحسن. فالاختلاف النوعي يعني فاختلاف الصور النوعية لعالم العناصر، فالاختلاف النوعي هذا حاله. وأما الاختلاف يا اختلاف النوعي أرجو توجه، فالاختلاف النوعي بأن أصبحت الأشياء شجرا في قبال بقر، وبقرا في قبال إنسان، وإنسان في قبال جمال. هذا اختلاف نوعي لو اختلاف نوعي، يعني اختلاف أنواع الأشياء بأن صارت الأشياء في عالمنا هذا مختلفة باختلاف النوعي، فإن النوع الإنساني غير النوع البقري، والبقري غير النوع الشجري، والحجري غير كذا موشلولا. فإذا جعلنا عالم العناصر متعددا مختلفا باختلاف أنواعه، يعني جعلنا الأنواع متكثرة، إما على طريقة المشارين أو على طريقة الإشراقيين أو على طريقة العرفاء موشلولا. الآن يريد أن يقول إذا كان التعدد النوعي معلولا لتلك الجهات التي بيّنتها أنت إشراقية ومشائية وعرفانية، فما هو السبب لكي يتعدد النوع الواحد بتعدد أفراده بأن يكون النوع الإنساني الواحد زيدا وعمرا وخالدا وهندا وفاطمة وزينب وإلى آخره؟ فما الذي يصير بنظرك معددا للأنواع تعددا فرديا؟ فضو شيخ لكنها حسب الله اسمعنا. قال متوتعد تقدم منه، فالاختلاف للصور النوعية، لماذا اختلفت الصور النوعية في عالمنا هذا؟ وجهه فقال اختلفت الصور النوعية لاختلاف أرباب أنواعها أو لصور المرتسمة، ثم قال وتعددها هناك تعدد ذاتي والذاتي لا يعلل. مستوقع الآن جاء ليقول الآن عرفنا على أن الأنواع متعددة، لكنها كيف تعددت تعددا أفراديا؟ وتلولا الإنسان غير البقر، والبقر غير الشجر، لكن كيف صارت الأفراد، كيف صارت الأنواع كالإنسان مثلا بثلاثي مليارات إنسان والحال أنه نوع واحد؟ الآن جاء بنظره ليجيب عن هذه الشبهة حسب الظاهر على كل. فالاختلاف النوعي يعني فاختلاف الصور النوعية هذا حاله. مولولا هذا حاله، يعني بيناه أن اختلاف الصور النوعية موشلولا شيخنا في عالم العناصر اختلف لاختلاف أولات الأظلة، واختلاف أولات الأظلة كان ذاتيا والذاتي لا يعلل. هذا توجيه للاختلاف النوعي موشلولا. فاختلاف أنواع عالم العناصر كان لاختلاف أولات الأظلة، واختلاف أولات الأظلة كان ذاتيا والذاتي لا يعلل. هذا بيان حال الاختلاف النوعي. الآن نريد أن نرى كيف أصبح التعدد الفردي؟ قال: وأما الاختلاف الأفرادي للصور النوعية، بأمصار النوع الواحد كالنوع الإنساني أصبح بمليارات أفراده من زيد وعام وهند وفاطمة وزينب وإلى آخره. وأما الاختلاف الأفرادي فما هو سببه؟ فبالمادة، يعني فبسبب المادة ولواحق المادة. واضح؟ فقال: هذا مسبب عن التعدد المادي، والتعدد المادي هو الذي كثر الشيء فصيره أفرادا متعددة. وأما سبب الاختلاف للصور النوعية من أنها كيف اختصت الصورة النوعية بالجسم الفلاني وما اختصت بالجسم الفلاني الآخر؟ هذه الصورة النوعية لماذا اختصت بهذا الجسم بأن صيرته إنسانا وما اختصت بذلك الجسم فما كان إنسانا بل كان حجرا؟ هاي مش مشكلتنا الثانية كانت؟ فإذا الاختلاف، يعني هذا الاختلاف أنت فسرته بهذه التفسيرات، نأتي ونقول لك: ما السبب الذي جعل الجسم الكذائي إنسانا ولم يجعله بقرة، وجعل الجسم الآخر بقرا ولم يجعله إنسانا؟ بل وأما سبب الاختلاف، سبب الاختصاص للصور النوعية من أنها اختصت صورة نوعية بجسم فكان إنسانا وما اختصت به لكي يكون بقرة، واختصت بآخر فجعلته بقرة وما جعلته إنسانا. وأما الاختصاص ففي الأفلاك موادها المخالفة بالنوع. هذا توجه يعتقد الفلاسفة أن هيولى عالم الأفلاك، كل فلك له هيولى خاصة لا تتقبل إلا صورة خاصة مرتبطة بذلك الفلك المعين. فهيولى الفلك التاسع من باب المثال هيولى خاصة هي ليست تلك الهيولى التي للفلك الرابع، ولذا هيولى الفلك التاسع لا تتقبل إلا صورة الفلك التاسع ولا تتقبل أي صورة أخرى من فلك آخر، وكذا الفلك الثامن والسابع وهلم جرا. فإذا هناك لما كانت الهيولى خاصة كان كل فلكا واحدا لا تعدد فيه، لأن الهيولى تختلف من هيولى إلى أخرى، فلا تقبل الهيولى للفلك التاسع صورة فلك ثامن وهلم جرا. لكن الهيولى هنا عندنا هيولى لها وحدة عددية، يعني هيولى هي محض قابلية لأي صورة من صور عالمنا هذا العنصري، فلذا كانت تتقبل الشجر والبقر والإنسان والحجر. بل ففي الأفلاك موادها، يعني هيولى عالم الأفلاك، يعني هيولى عالم الأفلاك المخالفة بالنوع. هناك اختلاف نوعي أكو، هيولى الفلك التاسع نوع خاص من الهيولى لا يتناسب مع هيولى الأفلاك الأخرى. وفي العنصريات يعني وفي عالمنا هذا العنصريات على نظر القدماء العناصر أربعة، والعنصريات ما نسبت إلى العناصر الأربعة، والعنصريات ما نسبت إلى العناصر الأربعة، يعني التي تحققت من مزيج واختلاط العناصر الأربعة، والعنصريات في عصرنا هذا طبقا للعلم الجديد تجاوزت 100. فإذا النتيجة منها خليط تلك العناصر المختلفة. وفي العنصريات قيل قد ذهبوا، والمراد من ذهبوا الحكماء. قيل قد ذهبوا إلى أن الاختصاص، اختصاص من؟ اختصاص الصورة العنصرية، اختصاص الصورة النوعية بجسم معين ولم تكن لآخر. فقد ذهبوا أي الحكماء إلى أن الاختصاص في الأجسام العنصرية، لأن المادة العنصرية قبل حدوث كل صورة، المادة العنصرية قبل حدوث كل صورة فيها كانت المادة متصلة بصورة أخرى، فالصورة السابقة هيئتها لمن؟ هيئتها لصورة جديدة فيها كانت متصلة بصورة أخرى. لأجل تلك الصورة السابقة استعدت الصورة العنصرية لقبول الصورة اللاحقة. واضح العبارة؟ فكل صورة سابقة لشيء جعلت ذلك الشيء مستعدا لقبول صورة نوعية خاصة لا لكل صورة. أقول هذا غير موجه، هذا أي لا يكون سبب الاختصاص كما يقول هؤلاء. هذا غير موجه. لماذا غير موجه؟ لأن الأنواع، يعني لأن الصور النوعية عندهم أي عند الحكماء، لأن الصور النوعية عندهم إبداعية، إبداعية. الصور النوعية، الصور النوعية وهي أرباب الأنواع عندهم شنو هي؟ إبداعية، يعني من عالم المجردات. ولما كانت من عالم المجردات، ولما كانت من عالم المجردات فلم تسبق بصورة، وإذا كانت لم تسبق بصورة فإذا أفاضت صورها أيضا بلا سبق صورة على تلك القابليات وعلى تلك الهيولات والاستعدادات. قبل أن تفرض أي صورة من الصور، أول إفاضة للصور كيف كانت؟ ما كانت مسبوقة بصورة في عالم العناصر. فلما لم تكن مسبوقة بصورة في عالم العناصر فإذا نقول اختلافها لاختلاف مبادئها، ومبادئها إبداعية، ما كانت مستعدة فجعلت بصورة خاصة. الله أفاضها هكذا، موشلونا؟ الله تعالى أفاض الصور النوعية في عالم الإبداعي، أي في عالم التجردي، ككونها أنواع، أنواع أرباب أنواع، ما لا لسبك صورة، موشلونا؟ فهي وجدت هكذا. فكذلك حينما أفاضت الصور على عالم العناصر، ما كان عالم العناصر مسبوقا بصورة، كان هيولا. فلما كان هيولا واستعداد، كأنه قبل صورة جسمية مطلقة فأفيضت عليه. وقلنا لا ننسى، وقلنا أنه ليس هناك من جسم يتحقق بنحو إطلاقي بأن يكون جسما مطلقا، أي صورة وهيولا، صورة جسمية وهيولا، بل الفعلية لمن؟ للصور النوعية. أي ما؟ أي ليس هناك من جسم يتحقق وهو جسم مطلق، موشلونا؟ فإذا لا صورة هناك سابقة حتى تقول أن الصور السابقة هي التي جعلت الشيء مستعدا للصورة الثانية. فهناك أرباب أنواع هي إبداعية أفاضت الصور، لأن الأنواع، لأن الصور النوعية عندهم إبداعية، يعني من عالم من؟ من عالم الإبداع. وعالم الإبداعي كما تقدم ما كان هناك كقابلية عالم العناصر استعد لصورة ثم أفيضت عليه إبداعية. فإذا كيف أصبح الاختلاف شيخنا؟ أرجو توجه. أرباب الأنواع، أرباب الأنواع نسبتها إلى الجميع كأنها واحدة، فكيف خصصت هذا فكيف خصصت الجسم؟ فهذا الجسم الخاص تعلق به رب نوع إنساني، وذاك الجسم الخاص تعلق به رب نوع حجري، وذاك الجسم الخاص تعلق به رب نوع شجري وبقري. هذا من أين؟ أرباب الأنواع نسبتها إلى الجسم المطلق نسبة واحدة، فما الذي سبب الاختلاف إذن؟ واضح العبارة؟ قال: بل اختلاف الحصص الوجودية، حصص وجودية لا محصص وجودية، الجسم بما هو جسم لا ليس محصصا بحصص، أمر عام. فكون الجسم شجرا بقرا حجرا فاختصاص الجسم، بل اختلاف الحصص الوجودية في الجسم المطلق، الجسم المطلق هو وهو الشيء ذات الأبعاد الثلاثة، هذا الجسم المطلق قبل أن يكون شجرا أو بقرة. فاختصاص كذا في الجسم المطلق وهو الجسم الذي قلنا أنه يوجب الوضع الخاص بمن بأبعاده المعينة. والوضع كما تعلمون تارة جزء المقولة وتارة تمام المقولة، نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض جزء المقولة، ونسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض ثم نسبتها إلى الخارج تمام مقولة الوضع. هذا أرجو التوجه في توجيه هذه المسألة. فإذا الجسم بما هو جسم هو وجود بأبعاد ثلاثة، وقال الجسم إذا خطر تعريف ماله، الجسم هو القابل للأبعاد الثلاثة في خطوط متقاطعة كذا كذا، أول ما عرف الجسم. فالجسم الطبيعي إذن هو الوجود القابل للأبعاد الثلاثة في خطوط متعارضة متقاطعة، مو كلنا؟ لما كان هذا الجسم، نأتي ونسأل عن الجسم، لما كان ذا بعد فإذن له طول وعرض وعمق، وإذا كان محيطا بهذه الحيثيات الثلاثة إذن له وضع خاص، ولما كان ذا وضع خاص له نسبة إلى نفسه وله نسبة إلى الخارج. هذه النسبة أرجو التوجه، وهذا الوضع الخاص الذي نشير إليه فنقول بأوضاع متعينة متشخصة، هذا يكون بلحاظ وضعه المعين يتناسب مع بعض الأشياء القريبة منه ولا يتناسب مع بعض الأشياء البعيدة منه. فإذا كانت هناك اختصاصات طبقا لأوضاع الجسم، صحيح هو جسم مطلق لكن طبقا لأوضاعه صارت له اختصاصات، فعلى طبق تلك الاختصاصات تفاض الصور من المبادئ العالية. فالذي سبب الاختلاف النوعي بأن خصصت أرباب الأنواع الصور بها الصور، وجعلت هذا الجسم بصورة خاصة وذاك بصورة أخرى، طبقا لمن؟ طبقا لقابليات ذلك الجسم بما له من وضعه الخاص. بل اختلاف الحصص الوجودية، هاي حصص وجودية ملولة، كونه متشخصا بتشخص إنساني، كونه وجودا بقري في الجسم المطلق، والحال أن الجسم مطلق، الجسم شنو؟ الشيء القابل للأبعاد الثلاثة الذي له وضع في الجسم المطلق، يكفي في المخصص، يعني يكفي لاختلاف الصور النوعية، يكفي في المخصص يعني يكفي لكي يخصص الصور النوعية. فإذا صار هذا الاختلاف من ناحية من؟ من ناحية الوضع، يعني وضع الجسم كاختصاص. كأن قائلا يقول كيف يكون هذا؟ كأن قائلا يقول كيف يكون هذا؟ قال اختصاص هذا التوجه. يرجع المسألة إلى الذاتي والذاتي لا يعلل. اختصاص النقطة المعينة في الدائرة بكونها متساوية النسبة إلى كل نقاط الدائرة، واختصاص النقطة التي تكون في المحيط بأنها أبعد نقطة عن مركز الدائرة، واختصاص الشعاع بحكم والقطر بحكم والدائرة ومحيط الدائرة بحكم ومركز الدائرة بحكم، هذا الاختصاصات ذاتية، والذاتي لا يعلل. فكون نقطة واقعة في مركز الدائرة وكون نقطة واقعة في محيطها أو في منتصف قطرها أو شعاعها، هذا شنو هو؟ هذا أمر واقعي، والذاتي والواقعي لا يعلل. فإذا اختصاص صورة بجسم من قبل أرباب الأنواع لوضعه الخاص ذاتي، والذاتي لا يعلل. أقرأ المسألة. كاختصاص، يقول هذا الاختصاص الذي جعل الجسم المعين صورة نوعية إنسانية لا بقرية، مثل من؟ كاختصاص جزء من الفلك بكونه قطبا، وآخر من أجزائه بكونه منطقة ونحو ذلك. مثل الدائرة، اختصاص جزء منها بكونه محيطا، واختصاص جزء آخر بكونه شعاعا، وآخر بكونه قطرا، وثالث بكونه نقطة مركز، وهكذا. بل فإنه لازم ذاتي الجزئين، يا جزئين، جزء القطب وجزء المنطقة، كذلك لازم ذاتي نقطة المركز في الدائرة، ولازم ذاتي شعاعها، ولازم ذاتي قطرها، ولازم ذاتي محيطها. فإن اختصاص القطب بجهد من الفلك، واختصاص المنطقة بجزء من الفلك أمر ذاتي، فكذلك اختصاص هذا الجسم المعين بصورة إنسانية لا بقرية أمر ذاتي، طبقا لمن؟ طبقا لذلك الجسم المطلق. بحيث لو انعكس لانفك الزائد على هذا البلي، بحيث لو انعكس لانقلب الرتوس، بحيث لو انعكس لما كان القطب قطبا ولما كان في المنطقة منطقة، بحيث لو انعكس لما كان مركز الدائرة مركزا ولما كان الشعاع شعاعا، بحيث لو انعكس لما كان الإنسان إنسانا والبقر بقرا، فهذا أمر ذاتي لا اختلاف فيه. واضح العبارة؟ يعني أن كل شيء بواقعه وبماهيته يكون شيئا معينا ولا يكون آخر، وهذا أمر ذاتي لا اختلاف فيه. واضح العبارة؟ بل بحيث لو انعكس بأن صارت المنطقة قطبا والقطب منطقة لكان الشيء غيره، والشيء هو لا يسلب عن نفسه ولا يعطى لنفسه. زين شيخنا، أقلت المقام في الكلام، وكنت قد بنيت أن تتكلم لنا باختصار مثل له. قال هذا القدر الذي تكلمنا به وجدناه ضروريا لبيان المطلب، وإن شئتم الكلام الأوفر والأحسن والأتم والأوضح فعليكم بالمطولات. والزائد من الكلام على هذا القدر من البيان الذي بيناه لكم. الآن طلع ترى من استدلالات بعد قاعد يعتذر من الإطالة فقط. والزائد على هذا القدر يعني والزائد من الكلام على هذا القدر من البيان الذي بيناه لكم أيضا خروج عن طور هذا المختصر. واضح العبارة؟ إلا أن العبرة شيخنا إن كنت أطلت في المقام فلماذا صنعت بنا هذا الصون وأخذت بنا هذا المأخذ؟ قال إلا أن العذر لي عذر في الإطالة. إلا أن العذر أنه استشكل المقام. يعني شو استشكل المقام؟ يعني لما كان المقام ها هنا صعبا لا يمكن أن يفاد وأن يبين بعبارات أخطر مما تكلمنا به، نحن صرنا من باب الجبر نتكلم بنحو من الإطالة. زين. إلا أن العذر أنه استشكل المقام، يعني لما كان المقام صعبا فلذا أخذنا بنحو من البسط والتوضيح. واضح العبارة؟ زين. في أنها أي الصور النوعية. الآن كلام آخر. هل الصور النوعية كالصورة الإنسانية أو البقرية أو الشجرية هي جواهر أو أعراض أو هي لا جواهر ولا أعراض بل أعراض بل جواهر أعراض كأنه بالذات الوجه الثالث سوي بينه. أهي جواهر أو أعراض أو ليست بجواهر ولا أعراض كما قال صدر المتألهين. فإذا هنا مسالك ثلاثة في الصور النوعية، قيل أنها جواهر وقيل أنها أعراض وقيل أنها لا جواهر ولا أعراض كما هو مسلك صدر المتألهين كما هو مسلك صدر المتألهين. الآن نشوف صدر المتألهين في هذا المقام ماذا يقول. نقرأ الصفوفتين الأوليات لأنها سهلة بسرعة. في أنها أي الصور النوعية أعراض أو جواهر. يا بكون هم أعراض أو جواهر، هذا الاختلاف يستند لمن؟ قال مشاء وإشراقية تشاجروا يعني اختلفوا. لما اختلفت المسالك المشائية والإشراقية فذهب البعض إلى أنها أعراض وذهب البعض إلى أنها جواهر، لذا نحن قلنا أعراض أو جواهر. تجاجروا فذهب الإشراقيون إلى كون الصور النوعية أعراضا يعني ليست في جواهر. شنو مراد من الأعراض أرجو التوجه؟ لأنهم قالوا كل شيء كان في غيره فهو عرض، هذا يعم حتى الجواهر بمعنى الخاص. كل شيء كان في غيره فهو عرض. الصورة الجسمية تحل في الهيولى فهي عرض، والصورة النوعية تحل في من في الهيولى الثانية وهي الهيولى المجسمة بصورة خاصة، كذلك تكون عرض. هاي اثنين. والأعراض التسعة لأنها تحل في الموضوعات والجواهر تكون أعراض. فإذا كلمة الأعراض اسم عام عند الإشراطيين يعم من؟ يعم العوارض بمعناها الخاص في قبال الجواهر، يعني يعم المقولات التسع العرضية في مقابل الجواهر، ويعم الصور النوعية، ويعم الصور الجسمية. واضح مثلا؟ هذا الصلاح خاص، مو أعراض بمعناه الخاص. شوف شيخنا، من بنقول عرض، يعني شنو مرادنا من العرض؟ عن المقولات التسع العرضية التي تكون في الجواهر. هذا ليس بمرادها هنا، لأنهم جعلوا للعرض معنى عاما وهو الكون في الغير. ولما كان هكذا دخلت الصور النوعية في باب من؟ في باب الأعراض عند الإشراقيين. فذهب الإشراقيون إلى كون الصور النوعية أعراضا. لماذا؟ تعليل، لأن الحال في محل كل ما يحل في غيره، الحال في محل كيف كان، يعني كيف كان المحل مستغنيا عن الحال أو ما كان مستغنيا عنه، كيف كان، أي سواء كان الحال، أي سواء كان المحل مستغنيا عن الحال أو ليس مستغنيا عن الحال. الحال المستغني مثل من؟ المحل المستغني مثل من؟ مثل الجواهر في قبال العوارض التسعة. الموضوعات الجوهرية مستغنية عن الحال أي عن العوارض التسعة، فالجوهر قائم بنفسه مستغن عن من؟ عن البياض والسواد. وفي بعض الأحيان لا، المحل ليس مستغنيا عن الحال، فالهيولى ليست مستغنية عن الصورة الجسمية، والصورة الجسمية ليست مستغنية عن الصورة النوعية، لأن بالصورة النوعية قوام وتحقق الصور الجسمانية. فجعلوا العرض أعام من كون المحل والمعروض محتاجا إليه أو ليس محتاجا إليه، فذهبوا إلى كونه أعراضا لأن الحال في محل كيف كان المحل مستغنيا عن الحال أو لم يكن عند الإشراقيين، عندهم أي عند عرض. واضح العبر؟ زين. والمشاء يعني وذهب المشاء إلى كونها أي إلى كون الصور النوعية جواهر. لماذا سماها جواهر؟ لأن الحال في محل مستغن، أي ذلك المحل مستغني عن الحال في الوجود والتنوع جميعا، عندهم عرض. أرض سودة. الحال في محل كان ذلك المحل في وجوده مستغنيا عن الحال، يعني له وجود مستقل عن وجود الحال، ولا يحتاج إلى الحال من أجل أن يتنوع فيصير إنسانا أو بقرا أو شجرا. مثل هذا المستغني في وجوده والمستغني في من؟ في تنوعه، يعني في كونه بقرا إنسانا شجرا حجرا، لم يتنوع بالعارض وإنما تنوع بذاته بواقعه، لم يكن تنوعه وتعدده النوعي محتاجا إلى العارض إلى البياض والسواد. مثل هذا يسمى عندهم بالعرض، يعني اختص العرض عند المشائين بمن؟ بالعوارض التسعة، بالمقولات التسعة، ولم يشمل الصور النوعية. واضح العبارة؟ فإذا صار العرض هنا ما فهمناه في حياتنا، وهو العوارض التسعة تسمى أعراض، لأن المحل وهو الموضوع مستغني عنها وجودا ومستغني عنها تنوعا، موجود بلا احتياج إلى وجودها، ومتنوع شجرا حجرا بقرا بدون احتياج إلى من؟ إلى من؟ إلى العوارض كالبياض والسواد. أقوى العبارة. وذهب المشاء إلى كون الصور النوعية جواهرة. لماذا؟ لأن الحال في محل مستغن عن الحال. واضح المسألة؟ الحال في محل مستغن عن الحال في الوجود والتنوع جميعا عندهم عرض، لا مطلقا كتتمم العبارة، لا أي حال، لا أي حال، لا أي حال في محل. والحال والحال الصور، والحال إن الصور النوعية حالة في محل، حالة في محل غير مستغني على الصور النوعية في وجوده وفي تنوعه. واضح مثلا هنا ليس بمستغني المحل، المحل وهي الصورة الجسمية لا في وجوده مستغني عن الصورة النوعية، لأن بالصورة النوعية يتحقق فيكون وجودا وبالفعل، ولا في تنوعه لأن بالصور النوعية تنوع الجسم فكان شجرا بقرا إنسانا. فمثل هذا لا يسمى بعارض، الذي يسمى بعارض ما استغنى عنه المحل وجودا وتنوعا. وعندنا هذه العبارة فقط، وعندنا أي وعندنا نحن الذين سلكنا مسلك صدر المتألهين المعبر عنه بالحكمة المتعالية، هناك مسلك آخر نبينه غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.